حصريا على موقع djkimo.com. اللي تعرف في خانك خلي مثل دخانك، ما أخذ شي من قدرك والحكي علي شانك. أي. أي. مثل الجقار اعتبرك، أشعلها وابقى انتظرك، تحترق بس ما طفيت من تخلص أشمرك. أشمرك أشمرك أنا اللي سويت براسك خير، أنت اللي تحفر من جواي، آخر شي عندك شي يصير تلميذ وتمشي وياي. أنا اللي علّيتك وبكيفي عادي أنزلك تعرف زين، ما هزيد وما كبرها أصلا ممنوع التدخين. آخر مرة احجيها والعشرة نصفيها والناس تتندم تتذكر ماضيها. ولك ولك ولك ولك ولك ولك ولك ولك لا تحجي بيها أسرارك ضمهم مثل أفكارك، ما حد يحبك لله أقربهم الغدارك دارك دارك. أوقف بحيلك وقفة للناس المستخفة، أنت الثقيل المعروف وبكل شي أنت تشرفه. لا تأمن واحد صعدت خلك فوق الناس تعيش، صقر انت وجناحك عالي كل ناسك ما عدهم ريش. كل واحد نافخ لك روحه مغرور وفارغ معروف، ما يحتاج تفسر نقصه شايف ما شايف ويشوف. لا تفرح جيتاني يا الكلكم صبياني، التاجاني وابقى على راس حطاني. اني ولك ولك اني ولك ولك اني ولك اني اني حصريا على موقع DJKimo.com.